يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو الباب 23. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في السحر. عقد المؤلف عليه رحمة الله هذا الباب وأورد أحاديث وآثارا تتعلق بحرمة السحر، وأنه من الكبائر، وأن فاعله يكفر بالله العظيم، وكذلك يستحق القتل. وقبل أن نعرف السحر، ما هو وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد؟ الجواب عن ذلك أن كثيرا من أقسام السحر لا يكون إلا بالشرك والتوسل بالشياطين، فلا يصل الساحر إلى مقاصده إلا إذا توسل بأرواح الشياطين، فلا يكون العبد موحدا إلا إذا ترك السحر كله. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد قرن بالشرك السحر كما جاء في السنة، فيدخل السحر في الشرك من جهتين: الجهة الأولى أن الساحر يستخدم الشياطين ويتعلق بها ويتقرب إليها، وبعد ذلك يزعم أنه يعلم الغيب وأنه يصنع ويصنع، فتقوم الشياطين بخدمته وتنفذ له ما يريد بعد أن يتعلق بها ويعبدها من دون الله، ومع ما يصاحب ذلك من دعوى علم الغيب، وأنهم قد يشاركون الله سبحانه وتعالى في أمور، وكذلك التصرفات المحرمة التي تحصل في الشرك التي تحصل من الساحر، فإنه يصنع أفعالا قبيحة محرمة من كبائر الذنوب، كأن يقتل فلانا أو يفرق بين المرأة وزوجها، وهو ما يعرف بالصرف والعطف، وهذا لا شك من أفظع المحرمات، لأن فيه من الفساد الشيء الكبير، ويقعون في الشرك وفي وسائله. أما السحر فما هو معناه؟ عندما عرفه العلماء قالوا معناه في اللغة هو كل ما لطف مأخذه، الشيء الدقيق يقال له سحر، ورجل ساحر، ولهذا معروف وقت السحر وقت لا يدركه كثير من الناس، وهو قبل الفجر. أما السحر نفسه فهو عبارة عن عقد ورقى يصنعها الساحر، ويتكلم بكلام أو يكتب شيئا أو يعمل أعمالا، فهذه تؤثر في بدن المسحور، قد تؤثر في قلبه، قد تؤثر في عقله، من غير أن يباشر ذلك، إنما بمجرد هذه العقد والرقى. ولا شك أن السحر له حقيقة، لأن السحر منه ما يقتل، ومنه ما يسبب المرض، ومنه ما يفرق الرجل عن امرأته فلا يستطيع أن يأتي أهله، ومنه ما يفرق بين المتحابين عموما، وكذلك يدخل بين الرجلين فيصير الحبيب بغيضا. لكن لأن السحر له أقسام، قالوا لا يمكن أن نجعل تعريفا جامعا مانعا لكثرة أقسامه وأنواعه، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن السحر له حقيقة، ليس فقط مجرد تخييل كما يقول المعتزلة ومن لف لفهم، بل إن السحر له حقيقة، وحقيقة السحر سيأتي الكلام عنها. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى جزاء السحرة في الآخرة، وأنه إذا جاء الساحر يوم القيامة فإنه ليس له نصيب، وهذه تدل على خطورة الأمر، هذه عقوبته في الآخرة، يأتي وليس له نصيب، ولا شك أن الذي ليس له نصيب يكون كافرا ويكون من أهل النار. قالوا إذن هذه من الأدلة على كفره، وأنه إذا تعاطى السحر وكان مسلما صار مرتدا، لا نصيب له ولا جزاء، يعني جزاؤه أن يكون في نار جهنم أبد الآبدين. أما في الدنيا فقد أخبر الله أنه لا فلاح للساحر، وأثبت الله في القرآن أنه من المفسدين وأنه من الكذابين المفترين، ولهذا قال الله ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ففي هذه الآية إخبار أن السحر من عمل المفسدين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يخبر عن قصة موسى مع السحرة أن موسى قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فقوله هنا فيسحتكم بعذاب، قال العلماء معناه أن الله سيهلككم ويستأصلكم لأنهم افتروا على الله سبحانه وتعالى. والساحر يكون صاغرا ضعيفا إذا كان الشيطان الذي هو سيده ومنه يأخذ الأوامر ومنه يمتد ومنه يستمد، هو نفسه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهكذا الساحر، قال الله عنهم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذن هذا هو جزاؤه في الدنيا وجزاؤه في الآخرة، فهو متوعد بالعذاب إن مات على سحره ولم يمت، إن مات على سحره ولم يتب منه. قال بعد ذلك وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. مر معنا الكلام عن الطاغوت وذكرنا التفصيل في ذلك وما معنى الطاغوت، وقلنا أن الصحيح والصواب من ذلك كله أن الطاغوت هو في الحقيقة اسم لكل ما يدخل فيه من الشيطان والوثن والكهان، حتى الدرهم والدينار إذا عبد من دون الله فهو طاغوت. وأما الجبت فهذا هو محله في باب ما جاء في السحر، فقد فسره عمر، قال المؤلف قال عمر رضي الله عنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه، وقد وصله كثير من العلماء منهم سعيد بن منصور في سننه، وكذلك وصله الطبري في تفسيره، وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، وهو أثر صحيح يبين أن معنى الجبت هو السحر. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهذا أيضا فيه تفسير لمعنى الطواغيت. وكذلك جابر رضي الله عنه أرضاه لما فسر الطواغيت جاء في صحيح البخاري، لأن هذا الأثر علقه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، وفي صحيح البخاري أخبر جابر رضي الله عنه أن الطواغيت كانوا يتحاكم إليها الناس، ففي جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد، وقصد بذلك الكهان، قال كهان ينزل عليهم الشيطان. إذن هذا يؤكد ما ذكرناه أن معنى الطاغوت هو في الحقيقة اسم جنس يشمل كل من عبد من دون الله، يدخل فيه الساحر ويدخل فيه الكاهن، وكذلك يدخل فيه ما عبد من دون الله من الشياطين والأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله كالدرهم والدينار. وهذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه وقد وصله غيره وهو أثر حسن وصله الطبري في تفسيره ووصله ابن أبي حاتم. قال بعد ذلك رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث حديث عظيم وهو صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم كذلك في صحيحه، وفيه الأمر باجتناب السبع الموبقات، والمقصود بالموبقات يعني المهلكات، فهذه السبع من الكبائر وهي أعظم الكبائر، وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لعظمها ولخطورتها ولأنها تهلك صاحبها. وعلى رأس هذه الموبقات الشرك، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، فمن مات على الشرك لا يغفر الله له ذنبه ويخلده في نار جهنم أبد الآبدين ويحرم عليه الجنة ولا يدعى له بالرحمة. وبعدها السحر وهو الشاهد، الشاهد من هذا الحديث هو ذكر السحر، وهذا الحديث دليل على أن السحر له حقيقة. لماذا؟ لأنه أمرنا باجتنابه، والأدلة كثيرة تدل على أن السحر له حقيقة، من ذلكم قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا دليل على أن السحر يعلم، فها هم يعلمون الناس، فدل على أن له حقيقة. وهكذا في قصة موسى عليه السلام، وجاءوا بسحر عظيم، السحرة جاءوا بسحر عظيم، فوصف الله هذا السحر بأنه عظيم، فدل على أن السحر له حقيقة وليس خيالا أو تخيل. وكذلك سورة الفلق هي من الأدلة على ذلك، لأن الله أمرنا بالتعوذ من السواحر ومن العقد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. قال العلماء المقصود هنا بالنفاثات هن السواحر التي يعقدنا في هذا السحر ثم ينفثنا في هذه العقد، فلو لم يكن للسحر حقيقة ما أمر الله بالاستعاذة منه. وهكذا أيضا جاءت النصوص من السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر، وهذا ثابت في الصحيح، جاء عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه سحر عليه الصلاة والسلام حتى إنه كان يخيل إليه أنه صنع شيئا وهو لم يصنعه، وهذا دليل صريح أن له حقيقة يؤثر في بدن المسحور، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عصمه الله فلم يؤثر في عقله ولا أثر في الوحي الذي كان ينزل عليه، وإنما كان التأثير فيما يتعلق بإتيان النساء، كان يظن أنه أتى ولم يأتي. وسيأتي أيضا الحديث الذي ذكره المؤلف أو سيذكره، سيأتي الحديث سيذكره المؤلف في الباب الذي يلي هذا، إن من البيان لسحرا، وهو حديث أخرجه كذلك الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يعني أن البيان والكلام يفعل في القلوب ما يفعل السحر، وهذا يدل على أن للسحر حقيقة. لماذا؟ لأنه شبه ما له حقيقة به. ولماذا أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء والعلاج للسحر إلا لأن له حقيقة؟ ولهذا أعطانا أيضا ما يقينا من السحر، قال من تصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، كما جاء في الصحيحين. هذه النصوص مع هذا الحديث الذي أورده المؤلف حديث الموبقات دليل على أن السحر له حقيقة. أما في حديث من تصبح بسبع تمرات فقد قرن السحر بالسم فتحصل الوقاية بهذا التمر، فكيف نتوقع شيئا ليس له حقيقة؟ لا يتوقع إلا من شيء له حقيقة. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث السبع الموبقات، أمرنا باجتناب السحر لأنه من المهلكات وهي الموبقات، فلو لم يكن له أيضا حقيقة لما أمرنا بهذا. إذن السحر له حقيقة، ولهذا أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن السحر وأثبتوا أن له حقيقة لا ينفون أن من السحر ما يكون شيء من التخيل، فعندهم أن السحر ينقسم إلى قسمين. هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على أن للسحر حقيقة، يؤثر على القلوب، فيه من الشر، يفرق بين المرء وزوجه، يصيب البدن، يصيب الإنسان بالأمراض والآلام والأسقام، وكل هذا ندركه بالمشاهدة، وإنكاره معاندة في الحقيقة. ولا يعني ذلك أن السحر فيه من التخييل، كما قال الله في القرآن: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأخبر أن عمل أولئك السحرة إنما كان تخييلا لا حقيقة له. فيقال هنا أن هذه الآية استدل بها بعضهم على أن السحر كله، على أن السحر كله خيال، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولكن يقال: من السحر ما هو خيال، ومن السحر ما هو حقيقة. والدليل ما ذكرناه من النصوص وما يحصل بين الرجل وامرأته، بل إن الرجل قد يموت من السحر. فالمعتزلة عندما زعموا أن السحر إنما هو تخييل لا حقيقة له، يقال هذا باطل، بل هناك من السحر ما هو له حقيقة، وهناك من السحر ما هو سحر تخييلي ليس له حقيقة. كيف يكون سحرا تخييليا؟ يعني أن الساحر في الحقيقة يخيل للناس أنهم رأوا شيئا على غير وهو على غير حقيقته. فمثلا من السحرة من يأتي ويتظاهر أمام الناس أنه ذبح نفسه أو قطع رأسه أو دخل في النار، وهذا في الحقيقة ليس على حقيقته، إنما خيل للناس فأثر في أبدان الناس وأثر في أعيانه وأثر في أبصارهم، كما قال الله: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا هو الذي يقسمه أهل السنة، وقد أثبتنا الأدلة على ذلك. وقد يقول قائل: ما هي الكيفية التي يحصل فيها التأثير لهذا السحر؟ الفقهاء قد أجمعوا على أن السحر له تأثير على عقل المسحور وعلى بدنه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات، فأعطى لهذا الساحر ومكنه ما يستطيع أن يحصل له مثل هذه الأمور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كما في كتابه بدائع الفوائد، ذكر في هذا الكتاب أن الساحر يفعل هذا تارة فيسحر هذا الناظر والرائي، وأحيانا يسحر الشيء المرئي الذي ينظر إليه الناس. وهذا يذكرنا بقصة الحبال والعصي التي كانت في قصة سحرة فرعون، فالساحر يفعل هذا تارة فيؤثر في هذا الرجل الذي ينظر، يؤثر في نظره في إحساسه، وتارة يتصرف في الشيء المرئي كهذه الحبال التي يخيل للناس أنها تسعى. ولا شك أن هذا كله بالاستعانة بالأرواح الشيطانية. والدليل على أن السحر له حقيقة أن الساحر يتمكن من قتل إنسان، أو من مرضه، أو أن يفسد عقله فيجعله كالمجنون، بل قد يقيد حركته وكلامه، فتجده مثلا يربط عن أهله، لا يستطيع أن يأتي أهله، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يمشي. فهذه كلها بأسباب السحر. ولا يفهم من السحر أن الساحر يستطيع أن يقلب العين كأن يجعل الإنسان حمارا، هذا غير صحيح وهذا يستحيل. بعضهم يظن أن الساحر يتمكن من أن يأتي إلى إنسان فيجعله حمارا مثلا، هذا غير صحيح. ولو ظن الظان هذا الظن لكان الساحر خالقا والساحر مخلوق، وهذا كما أشار العلماء ذكروا أن الساحر إنما هو قد يؤثر في بدن المسحور، وكثير من الأشياء لا يستطيعها الساحر، لا يستطيع أن يدفع الموت عن نفسه، لا يستطيع أن يرد العجوز أو الشيخ إلى الشباب بعد الهرم، لا يستطيع أن يرد أحدا بعد عدمه وموته، ولا يستطيع أن يقلب الأعيان كما أشرت أن يكون الحمار إنسانا أو الإنسان حمارا، لا يقدر على قلب جنس إلى جنس. إنما غاية ما يصنعه الساحر أنه يؤذي الناس بمرض أو بقتل أو بسحر التخييل وهكذا، لأن التخييل كما أشار العلماء أيضا هو نوع من الوسوسة، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. أما بالنسبة لراوي هذا الحديث هو جندب رضي الله عنه وأرضاه، جندب ابن كعب، ومنهم من يقول هو جندب ابن عبد الله، والصحيح أنه جندب ابن كعب أبو عبد الله الأزدي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها، وسيأتي أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إنما هو من قول جندب رضي الله عنه، وقد روى عنه جمع من التابعين كالحسن البصري وأبي عثمان النهدي، وكان يعيش في دمشق وكان يلقب بجندب الخير، جندب الخير، وهو الذي قتل الساحر، فقصته أنه هو الذي قتل ساحرا، وهو الذي قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وذلكم أن ساحرا كان يلعب أمام الناس فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه ولا يظهر أنه يضر نفسه، فقام جندب وأخذ هذا السيف وضرب عنقه، ثم قرأ قول الله عز وجل: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وهذه القصة قصة صحيحة قد صححها جمع من أهل العلم منهم الحافظ الذهبي وغيره. والمؤلف ذكر أن هذا الحديث روي مرفوعا، ثم أشار إلى أن الترمذي رحمه الله ذكر إلى أنه موقوف، وهذا الحديث الصحيح ما قاله الترمذي أنه موقوف. أما المرفوع فقد رواه الترمذي في جامعه، والطبراني كذلك في الكبير، وأخرجه غيره. وأما قصة قتله للساحر أخرجها البخاري في تاريخه الكبير، وأخرجها الطبراني في الكبير أيضا، والدارقطني في سننه، والبيهقي في سننه، وهي قصة صحيحة. أما ما يتعلق بالحديث المرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حد الساحر ضربه بالسيف، فهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث ضعيف لا يصح، وقد أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الديات، وهو كذلك عند ابن قانع في معجم الصحابة، أخرجه الطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي. ما هو سبب ضعفه؟ هو من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وكذلك من طريق الحسن البصري عن جندب، والحسن روى هذا الحديث بالعنعنة، ومعروف أن الحسن رحمه الله كان مدلسا ولم يصرح بالسماع من جندب، لكنه روي موقوفا، والموقوف صحيح. وقد يقول قائل: قد جاء حديث يدل على ذلك، أي بمعنى أن حده القتل. سيأتي الكلام عن حد الساحر، لا يصح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأثر ذكر المؤلف أن الترمذي صحح الموقوف، وكذلك ممن صححه موقوفا على جندب ابن القيم في زاد المعاد، والذهبي في كتابه الكبائر، وابن كثير في تفسيره. ذكر عن جندب رضي الله عنه وأرضاه ما أشرت إليه آنفا أنه قتل الساحر، وجاء هذا عند البخاري في تاريخه وعند الطبراني والدارقطني والبيهقي، وهو أثر صحيح فيه هذه القصة التي أشرنا إليها آنفا. وجندب رضي الله عنه قالوا إنه قتل مع معاوية في صفين رضي الله عنه وأرضاه، وهناك جمع من الصحابة يسمون بهذا الاسم جندب، فكانوا يميزونه بقولهم جندب الخير الذي قتل الساحر رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر أثر صحيح وأصله في صحيح البخاري، إلا أنه في صحيح البخاري لم يأتي ما يتعلق بقتل السحرة، لكن أصل هذا الحديث عن بجالة بن عبدة، وقد كان كاتبا لجزء بن معاوية التميمي، وكان في الأحواز، وجزء بن معاوية هو كان عاملا لعمر في الأحواز، وكان بجالة يكتب له، فكتب عمر إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فجاءوا إلى 3 سواحر فقتلوهم رضي الله عنهم. وقد أخرجه الشافعي في المسند، قد أخرجه الشافعي في كتابه الأم بإسناده، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو عند أحمد في المسند، وعند أبي داود، وعند أبي يعلى والبيهقي. وذكرت أن البخاري كما أشار المؤلف قال: وفي صحيح البخاري أخرج أصله ولم يخرج ما يتعلق بالشاهد، وهو ذكر السواحر وقتلهن، والسواحر جمع ساحرة، وقول عمر صحيح لا غبار عليه. قال بعد ذلك رحمه الله: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه، يقصد بذلك صح عن جندب أنه قتل ساحرا، وهو الذي قال: حد الساحر ضربه بالسيف. أما أثر حفصة فقد أخرجه مالك في الموطأ، لكن مالكا أخرجه بإسناد منقطع، لكنه بإسناد متصل عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف، وعند الطبراني والبيهقي، وقد صحح إسناده شيخ الإسلام تيمية كما في الصارم المسلول. وحفصة هي أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كانت قريبة من عائشة في جمالها وفي محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها، وفي زهدها وعلمها وعبادتها. حفصة بنت عمر، وهي كانت أكبر من ابن عمر، فعبد الله بن عمر أصغر منها 6 سنين. فلما مات زوجها وقد كانت متزوجة لخنيس بن حذافة، وهو أحد المهاجرين، توفي عنها زوجها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في 3 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. توفيت حفصة 41، وهي من أمهات المؤمنين، كانت صوامة قوامة رضي الله عنها وأرضاها. ماذا في هذا الأثر؟ في هذا الأثر أن جارية سحرت حفصة، فحفصة لأن هذه الجارية من جواريها، وهي التي تقيم عليها الحد، قتلتها. لكن جاء في بعض المرويات أن عثمان أنكر على حفصة هذا الصنيع، وكان يريد من حفصة أن تعلمه بذلك. ومعلوم أن حفصة رضي الله عنها ظنت أنه لا حاجة لإخبار ولي الأمر لأن هذه الجارية من جواريها والسيد هو الذي يقيم الحد على عبيده وجواريه. فلما أنكر عثمان قال له ابن عمر إنها ساحرة قد سحرت حفصة، فسكت عثمان عن ذلك وكأنه عفا ورضي بذلك، فلم يحصل شيء بعد ذلك. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أن قتل الساحر ورد عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا القول لأحمد قد أخرجه الخلال في كتابه الجامع، الخلال الذي جمع علم أحمد، وهو ليس من تلاميذ أحمد لكنه أبلى بلاء حسنا في جمع علم أحمد، وكان له كتاب جامع جمع فيه أقوال أحمد، ووجد منه جزء هذا الكتاب، ومما وجد منه الجامع المتعلق بأهل الملل والردة والزندقة. وفي هذا الكتاب ذكر الخلال أثرا ساقه بإسناده عن أحمد أنه ذكر رحمه الله أن القتل للساحر ورد عن ثلاثة من الصحابة. قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. وهذا قد أشرنا إليه عندما قلنا إن الصواب ما قرره شيخ الإسلام تيمية من أن الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان وكذلك الإنسان والدرهم والدنانير، فقد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. قال الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، وهذه كما أشرنا آنفا هي أكبر الذنوب وأعظم الذنوب: الشرك والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وكذلك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقوله هنا المحصنات الغافلات، قد يقول قائل هل معنى ذلك أن القذف يكون خاصا بالمؤمنات؟ الجواب لا، لا يجوز القذف مطلقا لا لمؤمنة ولا لمؤمن، ولا يجوز أيضا قذف الكافر بما ليس فيه، ولكن نص على المؤمنات الغافلات لأنه أفحش ولأنه أكثر فجورا. قال بعد ذلك السادسة: أن الساحر يكفر، يعني هذه النصوص تدل على كفر الساحر. وهذه مسألة معروفة عند العلماء، هل الساحر كافر ويجب قتله أو أنه ليس بساحر وكذلك قد يجب قتله؟ فالمؤلف تكلم عن مسألتين: السادسة أن الساحر يكفر، والسابعة يقتل ولا يستتاب. ولا شك أن الساحر يكون كافرا لأن هذا هو الصواب والذي عليه جماهير أهل العلم، وإذا لم نسلم بكفره وأنه لم يفعل ما يخرجه من دائرة الإسلام، كأن يكون لم يستعن بالشياطين. وهذا الصنف في الغالب يستخدم بعض الأدوية وبعض العقاقير فيكون فاسقا بذلك ولا يكفر، أي لا علاقة له بالشياطين، حتى إذا لم نكفره ولم يثبت كفره فيجب قتله، وستأتي الأدلة على ذلك. وليست هذه المسألة في الحقيقة من المسائل المجمع عليها، لكن الصواب أن الساحر كافر. لماذا كافر؟ لأنه لا يتأتى السحر إلا بالشرك والتوسل بالشياطين، فكيف يكون موحدا وهو قد لجأ وتوسل بالأرواح الشيطانية؟ ولهذا الشارع كما أشرت آنفا قرن الشرك بالسحر، وزد إلى ذلك أن الساحر يفعل الأفعال القبيحة كالقتل والزنا والتفريق بين الناس، وهذه من أفظع المحرمات وفيها من الكبائر لمضرتها وفسادها. أما بالنسبة لقتله فقد جاءت الأدلة على قتله، ومن أعظم هذه الأدلة من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. والساحر إذا استعمل السحر لا شك أنه يكفر ويرتد، ولهذا يقتل. وحديث جندب بن عبد الله فيه الأمر بقتله وأن حده ضربه بالسيف، وهذا من قوله رضي الله عنه جندب بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وقد بينا أنه صح موقوفا من قوله. وكذلك ما جاء في آثار الصحابة، فقد جاءت آثار موقوفة في قتله، أثر عمر وقد ذكره المؤلف، وأثر حفصة، وكذلك أثر كعب، كذلك أثر جندب ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الآثار تدل على قتله. بقي أن نعرف من أفتى بقتل الساحر. قال بعض أهل العلم إن الصحابة لم يختلفوا ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا، وهذا ما ذكره وأشار إليه الإمام أحمد فيما نقله المؤلف أنه جاء عن 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا مخالف لهم. وإذا نظرنا في كتب الفقهاء سنجد أن من الفقهاء من يرون أن الساحر لا يقتل إلا إذا كفر بسبب سحره، فنتيقن، علينا أن نتيقن أنه كفر بسبب سحره أو أنه قتل أحدا بسحره. أما إذا قتل أحدا بسحره فهنا يجمعون على أنه يقتل، لأن هذا قصاص لا بد منه، كان ساحرا أو غير الساحر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدلتهم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، وذكر منها النفس بالنفس. قالوا إذن إذا قتل وثبت أنه قتل أحدا بسحره فإنه يقتل. هذا قول عند الفقهاء، لا نقتله إلا إذا كفر أو قتل أحدا. والقول الثاني في المسألة هو مشهور مذهب الحنابلة، يذهبون إلى أن الساحر يقتل إلا إذا كان من أهل الكتاب، فإنه لا يقتل مطلقا، لا يرون قتل الساحر إذا كان يهوديا أو نصرانيا، إلا في حال إذا قتل بسحره، فهم يرون أنه لو قتل بسحره لا يختلفون في أنه يقتل، لكن إذا لم يقتل بسحره فعند الحنابلة يقتل الساحر إلا إذا كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيد بن الأعصم الذي سحره، ومعروف أن لبيد بن الأعصم هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان يهوديا وكان ساحرا، بل كان أعلم اليهود بالسحر. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله، إذن إذا كان الساحر يهوديا أو كتابيا لا يقتل، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن في قصة لبيد وعدم قتله ذكر العلماء أن لبيدا لم تثبت عليه البينة ولم يقر بذلك، فكيف يقتله النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء أنه لم يخرج السحر الذي كان في البئر؟ قالوا حتى لا يحصل فتنة أيضا ويثير الناس على الشر، لهذا عائشة طلبت منه ذلك فقال أما الله فقد شفاني وأنا أكره أن أثير على الناس شرا، يعني مجرد إخراج السحر من البئر سيثير شرا على الناس، فكيف إذا قتل لبيد بن الأعصم؟ فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للمصلحة. وهذه هي أدلتهم، والصواب ما أشرنا إليه أن قصة لبيد لها بعض الأمور التي تتعلق بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك قتله لأمرين، إما أنه لم تقم عليه البينة ولم يعترف، أو أنه ما أراد أن يثير أمرا بين الناس عليه الصلاة والسلام. وهم قالوا أي الحنابلة أن الشرك أعظم من السحر، فلماذا لا نقتل اليهودي؟ لا يقتل وهو مشرك، فكيف نقتله لسحره؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن الكتاب لو زنى لقتل وكان محصنا، فإن حكمه كحكم المسلم يقام عليه حد الرجم، وهكذا لو كان ساحرا. إذن الذي يظهر ولا شك في ذلك أن الساحر يقتل مطلقا سواء كفر بسحره أو لم يكفر، وسواء كان مسلما أو كتابيا ذميا. وإذا قال قائل هو لم يكفر فكيف تقتلونه؟ نقول يقتل لأنه سعى في الأرض بالفساد كالمحارب، الذي يقتل بسبب فساده، وهكذا أيضا هذا يقتل بسبب فساده. قال الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف بعده؟ وهذه هي المسألة الأخيرة ختم بها، يعني أن في زمن عمر وهي خلافة راشدة والصحابة كانوا كثيرين ومتواجدين، إلا أن هذا موجود، وهو أنه وجد من كان ساحرا فأمر عمر بقتله. لا شك أن هؤلاء السحرة لم يكونوا في المدينة، كانوا في أقصى المشرق في الأحواز، ولهذا كتب إلى عماله فأمر بقتلهم. ولا شك أن الشر موجود لكنه كان قليلا، والصحابة كانوا يقضون عليه ويحاربونه، بخلاف الشر في هذه الأزمنة فهو كثير. فلا شك أن فرقا كبيرا بين مجتمع فيه عمر وأمثال عمر من الصحابة وبين ما حصل بعد ذلك في الأزمان المتأخرة من الفساد وظهور الفتن. قال بعد ذلك رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. بيان شيء من أنواع السحر، هذا الباب 24، وهو في الحقيقة باب اختصره المؤلف وجعله تابعا للباب الذي يليه، فذكر بعض أنواع السحر. قال المؤلف رحمه الله: قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذا الحديث ذكر المؤلف إسناده من مسند الإمام أحمد، فقد أخرجه أحمد في مسنده، وقبل أحمد أخرجه معمر في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أخرجه ابن سعد في طبقاته، وهو في السنن عند أبي داود وعند الطبراني، وأخرجه ابن حبان، وهو حديث ضعيف لا يصح، مع أن معناه في الجملة صحيح، لأن الجبت يشتمل على السحر وما كان من أنواع السحر. وسيأتي الكلام عن هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها المؤلف: العيافة والطرق والطيرة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو الهذلي البصري، ويلقب بغندر، وهو كان له كتاب يروي من هذا الكتاب، وكان ثقة في كتابه رحمه الله. قال: حدثنا عوف. سيأتي أن المؤلف ذكر قول عوف بعد أن ساق هذا الحديث، ذكر قول عوف، وقد ذكره أيضا أحمد في المسند. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، في الحقيقة إسناده ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن حيان ابن العلاء وهو موجود في الإسناد يروي عن قطن ابن قبيصة، حيان مجهول ولم يوثقه معتبر، وقد اختلف في اسمه، بعضهم يقول حيان أبو العلاء، وبعضهم يقول حيان ابن عمير، وبعضهم يقول حيان ابن مخارق، وهو مجهول لم يوثقه معتبر، إنما ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. فأقل ما يقال هذا الحديث جاء من طريق حيان وهو مجهول، فهو حديث ضعيف لا يصح. وقوله هنا قال عوف، عوف هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري، ومشهور بالأعرابي ومعروف بالأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي، ولم يكن أعرابيا. وذكروا أن عوف ابن أبي جميلة من المحدثين المعروفين، وهو ثقة ثبت، وقد توفي سنة 47، وتوفي وكان معمرا. ذكر الإمام أحمد تفسير عوف للعيافة والطرق. أما العيافة فقد ذكر أنه زجر الطير، والعيافة بكسر العين، والمقصود ما يتعلق أيضا بالتطير والتفاؤل، فيزجر الطير ويتفاءل بأسماء الطير وبأصوات الطير وبممر الطير، وهذا كان من في الجاهلية ومن عادات العرب. وسيأتي الكلام عن العيافة عندما نتكلم عن الطيرة، لأنه في الحقيقة العيافة هي الطيرة. والباب والمؤلف سيعقد بابا خاصا في الطيرة بعد أن ينتهي من الكهانة والنشرة، سيتكلم عن التطير ويعقد بابا في التطير. وحيان أبو العلاء يرويه عن قطن ابن قبيصة، فهو ابن الصحابي الذي روى الحديث، فهذا الحديث من طريق قبيصة بن المخارق وهو صحابي رضي الله عنه. ابنه قطن وهو أيضا هلالي، وكنيته أبو سهلة وهو صدوق وبعضهم من يضعفه، يروي عن أبيه، وأبوه هو قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه وهو صحابي هلالي، وكنيته أبو بشر، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنه ولده قطن، وقد عاش وسكن في البصرة وكانت له دار هناك في البصرة. والحديث كما أشرت لا يصح، ضعيف، لأنه من طريق حيان بن العلاء. وذكر الجبت قال الحسن رنة الشيطان، والظاهر أن هنا حصل شيء من التحريف، فهو في الحقيقة إنه الشيطان وليس رنة بالراء، بل هو بالألف بالهمزة، إنه الشيطان، يعني معنى الجبت الشيطان. وهذا التفسير قد ذكره أحمد في المسند بما ذكرناه، إنه الشيطان. ولهذا شراح كتاب التوحيد ومنهم سليمان بن عبد الله رحمه الله في التيسير قال لم أجد فيه كلاما، يعني رنة الشيطان هذه لم ترد في كتب أهل العلم. فالظاهر أنه حصل تحريف من رنة، من إنه إلى رنة. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يعني هؤلاء أبو داود والنسائي وابن حبان أخرجوا الحديث فقط المسند المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فلم يخرجوا ما جاء من تفسير عوف بن أبي جميلة ولا قول الحسن البصري، إنما أخرجوا المسند منه، يعني المرفوع الذي أسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأشير أيضا إلى معنى الطرق، لكن سنذكره في المسائل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. هذا الحديث عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة، وهو عند الطبراني والبيهقي، وهو حديث صحيح لا شك في صحته. ومعنى هذا الحديث كما ذكر العلماء ما يتعلق بالسحر الذي يستخدمه السحرة والمنجمون، فشبه عليه الصلاة والسلام علم النجوم بالسحر، فقال من اقتبس شعبة من النجوم، وهذا معروف أنه لا يجوز ومحرم ومنصوص على حرمته، فيقتبسون علمهم فيما يزعمون من علم النجوم، لهذا يقال المنجم كاهن والكاهن ساحر والساحر كافر، فهؤلاء كلهم في رتبة واحدة، لأنهم يزعمون أنهم يعلمون الغيب، وكلما زاد في كفره من علم النجوم زاد من الإثم، كما قال في الحديث زاد ما زاد. كلما اقتبس هذه الشعب، شعب السحر وعلم الغيب والكذب الذي يزعمونه، كلما زاد في كفره وفي ضلاله، فبقدر ما يقتبس من علم النجوم بقدر ما يزيد في الكهانة والسحر والكذب على الناس. قال بعد ذلك رحمه الله وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عباد بن ميسرة وهو ضعيف ولين الحديث، وزد إلى ذلك أن أبا هريرة روى عنه هذا الحديث الحسن البصري، والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع، وزد إلى ذلك أن له طرقا روي فيه الحديث مرسلا الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه عدة علل لهذا الحديث ولهذا الذهبي في ترجمة عباد بن ميسرة في كتابه ميزان الاعتدال قال هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ قال للين عباد وانقطاعه. للين عباد يعني عباد لين الحديث وانقطاعه، منقطع لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وزد إلى ذلك أنه روي مرسلا الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. لماذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث؟ يريد أن يبين أن النميمة قد تكون شبيهة بالسحر، ولهذا بوب بابا ولهذا بوب هذا الباب باب بيان شيء من أنواع السحر، لأن النمام يؤثر في الناس فينقل الكلام على وجه الإفساد فيفسد إفسادا كبيرا، والعضه على وزن الوجه المقصود بها النميمة لأنه فسرها عليه الصلاة والسلام وقال هي النميمة القالة بين الناس. وكذلك يقال العضة يعني على وزن العدة، فيقال العضة ويقال العضه، وكل ذلك محرم وكبير من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث في حديث القبرين أما أحدهما فقد كان يمشي بين الناس بالنميمة. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. وأورد المؤلف هذا أيضا حتى يبين ما يتعلق بالبيان، لا سيما إذا كان هذا البيان على وجه باطل، فقد قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث خرج لذم البيان الذي يراد به الباطل، فشبه البيان بالسحر والسحر مذموم ومحرم. قالوا وهذا هو ما يتعلق بالثرثارين المتفيهقين، وقد جاء في الحديث أبغضكم إلى الله الثرثارون المتفيهقون. قالوا إذن هنا البيان قد يكون الرجل يبين الحق فيمدح على بيانه، وقد يستخدم البيان في الباطل فيكون ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس. فأراد المؤلف من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن يقول إن البيان كذلك قد يسحر الناس، لكن ليس هو السحر الحقيقي، إنما المقصود أن الناس تعجب بكلامه وببيانه ويحبون سماع كلامه فيدخل إليهم الباطل فيقتنعون بكلامه، ولهذا شبهه بالسحر، لأن معنى السحر الاستمالة والتغيير، فمن استمالك قد سحرك. أما الذي يتكلم ببلاغة وبيان وينصر الحق فلا شك أن هذا محمود وممدوح وليس مذموما. وقد جعل من البيان، لأن هنا من هنا من لا شك أنها للتبعيض، يعني من البيان ما يكون كأنه سحر. إذن هذا الذي أراده المؤلف عندما أورد هذا الحديث في هذا الكتاب أو في هذا الباب، فهو سحر على معنى التشبيه وليس هو السحر الحقيقي. قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهذا سيأتي الكلام عليه بالتفصيل لأن المؤلف سيورد بابا يتعلق بالتطير. وأما الطرق، وقبل أن نتكلم عن الطرق فلا بد أن نعلم أن الحديث الذي ورد هو حديث ضعيف لا يصح، لكن ما معنى الطرق؟ فسره عوف بن أبي جميلة بقوله الخط يخط بالأرض. أصل الطرق في اللغة بمعنى الضرب، وهو ضرب من الكهانة. الطرق ضرب من الكهانة. كيف يكون هذا من الكهانة؟ يأتي الكاهن أو العراف بالحصى في الأرض، أو يأتي ويخط الخطوط على الرمال، ويطلب من هذا الفعل معرفة الغيب، هذا معنى الطرق. فالطرق إذا كان بالحصى أو كان بالرمال أو كان بأي صورة لا شك أنه من الكهانة والسحر ومن الشرك، لأن هذا الرجل يطلب معرفة الغيب فيأتي بخطوط على الأرض، وهذا ما يصنعه المشعوذون، ويقال لهم أيضا الرمالين لأنهم يخطون على الرمال ثم يدعون علم الغيب. لا شك أن هذا كفر أكبر وشرك أعظم. من زعم أنه سيعلم الغيب وأنه سيخبر الناس بالغيب هذا من الشرك الأكبر. وهذا الحديث استدل به على حرمة الطرق، والحديث لا يصح، لكن من صنع هذا الصنيع فقد كفر بالله العظيم، سواء صنع ذلك بالرمال أو بالحصى، ما دام أنه يزعم أنه يعلم الغيب أو أنه يعلم مكان الشيء المسروق أو أنه متى سيأتي المطر أو متى ستهب الريح أو متى أو يعرف مكان الضالة. والغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والأنبياء ما كانوا يعلمون الغيب إلا عن طريق الوحي. لكن بقي أمر لا بد منه، وهو ما جاء في صحيح مسلم عندما سأل معاوية بن الحكم السلمي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطيرة، فقال يا رسول الله منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني لا يتركون ما قد أقدموا عليه من أجل ما وجدوا في صدورهم. ثم قال، وهذا هو الشاهد، يا رسول الله ومنا رجال يخطون، فقال عليه الصلاة والسلام كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. الحديث في صحيح مسلم، وقوله هنا أن نبيا من الأنبياء كان يخط، والمقصود به ما يتعلق بالخطوط في الأرض. قال فمن وافق خطه فذاك. فبعضهم قد يظن أن هذا يدل على جواز الخطوط في الأرض والرمال والحصى، لماذا؟ لأن نبيا كان يصنع ذلك. والجواب أن هذا كان جائزا في شرعه، وهذا شرع من قبلنا، وجاء شرعنا بحرمة ذلك واستقر النهي وأجمع العلماء على حرمته. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالموافقة، قال فمن وافق خطه فذاك، فأنى لك أن تعرف أن خطك يوافق خط ذلك النبي الذي هو نبي يوحى إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالموافقة، ولا شك أنها لن تحصل، وأنى لك أن توافق، وكيف تعلم أنك وافقت؟ هذا النبي الكريم كان الله عز وجل يوحي إليه، فلا يصنع إلا ما يأمره الله به. فحصل من مجموع كلام أهل العلم الإجماع على حرمة الطرق، وهو الخطوط والكتابة واستخدام الحصى. قال بعد ذلك رحمه الله الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، وهذا لا شك فيه، وسيأتي الكلام بالتفصيل أيضا عند الكلام عن الكهانة. الرابعة العقد مع النف من ذلك، لأنه استدل بحديث من عقد عقدة ثم نفث فيها، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على أن السواحر ينفثن في العقد. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. أراد المؤلف ما يتعلق بأنواع السحر، ذكر منها النميمة وذكر منها أيضا الفصاحة الذي هو البيان. وقد أشرت أن العلاقة بين النميمة وكذلك بين البيان أن النميمة تكون سبب للفرقة وسبب للشحناء بين الناس، وهذا يشبه السحر، لأن السحر أيضا يفرق بين الناس. وكذلك ما يتعلق بالبيان، أشرت أيضا إلى أن البيان فيه من الفصاحة، قد يمرر الإنسان باطله ويحسن كلامه وهو لا حجة له في الحقيقة، لكنه ألحن بالحجة بسبب كلامه وبيانه، فشبه البيان بالسحر، فدل على أن الفصاحة من صفات السحرة، هكذا قال بعض أهل العلم إن الفصاحة من صفات السحرة. وقد جاء ما يدل على ذلك عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل وهو يتكلم بكلمات مسجوعة، فقال إنما هذا من إخوان الكهان، قال العلماء لأن الرجل قد يتكلم بكلام ويريد أن يزين الباطل ويمرره، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان وليس المقصود السجع فقط، قد يكون السجع ليس جيدا وقد يكون صاحبه لا يجيده، لكن المراد كلام أو سجع يريد به أن يروج الباطل وأن يمرره. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب يتعلق بالكهان، لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.